حصنتك وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في ذي صار شيما طريدا لينا، ودجال ملعون وجنود من ملاعين من سحرة الإنس والجن. حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل سحرة ملاعين وخدامهم وأصحابهم الذين تسلطوا عليك. حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل من تسلى أسحاره ودفنها في مقابره. حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل ملايين يتسلطون بأسحار الموت. حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل من سلط ملايين المقابر على الموحدين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الله وحسبنا، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم، وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، القوة لله جميعا، إنه الله القوي المتين الجبار، المجد لله الماجد الواجد الأحد الصمد الحي القيوم الله، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله الأحد الصمد رب كل شيء ونبيك، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح. سبحانك يا الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، العزيز الجبار. سبحانك يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار، القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل. سبحانك يا الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف، سبحانك يا الله الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور، سبحانك يا الله العلي الكبير الحفيظ المقيت، سبحانك يا الله الحسيب الجليل، سبحانك يا الله الجليل الكريم الرقيب، سبحانك يا الله المجيد، سبحانك يا الله المجيب الواسع الودود المجيد البيت الشهيد الحق الوكيل سبحانك يا الله القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم سبحانك يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن سبحانك يا الله الولي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام سبحانك يا الله المقسط الجامع الغني المغني المال والضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصبور العليم بما يتسلط على أمتك هذه في كل حين عليم الخبير إن كانت أسحار المدفونة في المقابر عليم الخبير إن كانت أسحار في المقابر دفنوها مقرونة بسحر الموت اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا عليم أن تبطل وتدمر وتنسف كل أسحارنا كل أسحار في المقابر دفنوها كل أسحار في قبور دفنوها كل أسحار في جثة الموتى دفنوها نسألك في أسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام أن تقبل وتنسب كل أسحار تسلطوا بها على أمتك هذه عظيمة أن تبطل وتنسب كل أسحار في أماكنها دفنوها وأن تدمر يا قدير كل مقرات سحرا تسلطوا على أمتك هذه مقرات في مقابر عليم الخبير البصير بكل ملايين يتسلطون على أمتك هذه في منامات عليم الخبير بكل ما يجتم على صدر أمتك هذه في نومها يا علاج الغيوب اللهم يا حي يا قيوم أذن الرجوم القاتلة المدمرة المسومة على كل ملايين يتسلطون على أمتك هذه يا قدير اللهم ارسل الرجوم الحارقة القاتلة الناسفة المسومة على كل خدام رصاد أسحار مدفونة في مقابر مدفونة في قبور اللهم دللهم الآن بهم وبأسحارهم وطلاسمهم يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركان عرشك يا قدير إن كانت نفسا من أنفس أمتك هذه مسجونة في مقابر يا عظيم اللهم أذن الآن وأمر جندك بتحرير كل أنفس مسجونة موحدة سجنوهم في المقابر اللهم يا عظيم يكفينا أنك عليم بمستقرين يا قدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا قدير أن تؤذن وتأمر جندك بغزو مقابر أينما كانت أنفس مسجونة موحدة يحررونها الآن يا قدير

ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون اتبعوا ما أنزل إليهم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل كل سحر دفنا في قبور في مقابر بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل ويلزم كل سحر دفنوه في قبور في مقابر بلا حول ولا قوة إلا بالله الله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل ويندب كل سحر دفنوه في قبور في مقابر يبتغون بهم ملايين أصحاب الموت وتحرر كل نفس موحدة مسجونة في مقابر بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل وينسف نهاب كل سحر في مقابر وتحرر كل نفس موحدة مسجونة في مقابر بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل وتنسف كل أسحار في مقابر كل أسحار مدفونة في مقابر كل أصحار مدفونة في قبور كل أصحار دسوها في شتت موتى وتحرر كل أنفس موحدة أينما كانت مسجونة في مقابر بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل وينسب كل سحر مدفون في قبور في مقابر وتحرر كل نفس موحدة الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل وتنسب كل أسحار في عالم الإنس والجن في المقابر دفنوها في القبور دفنوها في شتت الموتى وضعوها ودفنوها وتحرر كل أنفس موحدة وتحرر كل أنفس موحدة وتحرر كل أنفس موحدة مسجونة في مقابر بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل وتنسب كل أسحار موت مقرونة بأسحار مدفونة في مقابر وتحرر كل أنفس موحدة الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تبطل وتنسب كل أسحار وأسحار مدفونة في قبور في مقابر وتحرر كل نفس موحدة مسجونة في مقابر بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل كل أسحار في الجسم مقرونة بسحر المقابر تبطل وتنسب وتصعد الآن كل أصهارنا كل أصهارنا في الجسم كل أصهارنا غارت في العروق مقرونة في أصهارنا مدفونة في مقابر بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تبطل كل أصهارنا غارت في هذا الجسم غارت في العروق انباتت في العظام والمفاصل والأعضاء تبطل لنا وتصعد كل أصهار مقرونة بأصهار مدفونة في المقابر بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تبطل وتخرج وتستغرق كل أصهار بهذا الجسم مقرونة بأصهار مدفونة في قبور بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تسحب وتبطل وتخرج وتنسب كل أصحار في هذا الجسم مقرونة بأصحار تبنوها في مقابر في قبور تبطل لها وتخرج بقدرة قدير بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تبطل الآن وتسحب وتخرج وتخرج وتخرج وتستفرغ كل أصهار في هذا الجسم مقرونة بأصهار مدفونة في مقابر في قبور بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تسحب كل أصهار من كل عرق ومفصل ومن كل عضد وعضوة إلى المعدة وتصعد وتستغرق الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تسحب كل أصهار في عالم الإنس والجن من كل عضد وعضوة عرق وعظم وعرق ومفصل وعضو إلى المعدة وتصعد وتستغرق الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تبطل وتسحب كل أصهار من كل عرق ومن كل عظم وعضو ومفصل إلى المعدة وتصعد وتستغرق الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تسحب كل أصهار بلاعينا من كل عظم وعضو وعرق ومفصل الآن إلى المعدة وتصعد الآن بقدرة العظيمة وتصعد الآن بقدرة العظيمة نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله الله سيبطل إن الله لا يصبح على المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أختي أنت معي؟ نعم. هل أحسستي بنوع من الاستفراغ؟ أحسستي بنوع من الغثيان؟ لا أحسست بوقت تحت المائدة. وقت تحت المائدة. أختي لو تحضري الآن يعني لو تحضري الآن يعني قارورة من الماء. تحضري قارورة من الماء الآن يعني الله أعلى وأعلم وأجل هناك أصحار بإذن الله عز وجل في جسمك ستصعد بإذن الله يعني تحضري قارورة ماء الآن حتى ولو أنها ليست مرقية لكنك ستسمين اسم الله عز وجل وتشربي كأسين ونيتك أن الله جل وعلا يجعل في هذا الماء سبب يعني سبب لا غير. حالا نعم خلاص أختي تسمي اسم الله عز وجل واشرب. هل الكأس الأول تحسينه ثقيل؟ ثقيل إن شاء الله فيها استفراغ أختي. وكأنه لسه الكأس الثاني كذلك ثقيل. أختي تضعي إلى شيء نحن دعونا الله أنا الله الذي ثبت على لساني هذا الدعاء لو من نفسي لما كنت أدعو يعني باستفراغ بأن تصعد لكن يعني في الرقية الله ثبت على لساني أنا أدعوه عز وجل في أن يسحب من جسمك سواء من عروق أو عظام وكذا يعني أصحار وتصعد يعني تسحب إلى المعدة ثم تصعد وتستفرغ بإذن الله عز وجل نحن نتوكل على الله وهو الفعال لما يريد ويقيننا فيه. أحضري شيء أختي ربما تستفرغي أنا يقين يجب أن يكون لديك نفس يقيني في الله عز وجل أنه إذا كانت أصحاب تصعب احضري شيء لكي عندما يكون لك استفراغ تستفرغي مباشرة. هذا لقد أحدث كل شيء من قبل. ما شاء الله أختي من الأحسن أنك يعني تجلسين في الأرض مثل جلسة الركوع في الصلاة يعني نعم ترسمي على ركبتيك لأنه هذه يعني عندما تجلسي على ركبتيك تكون المعدة أحسن يعني في الاستفراغ وكذا تكون أحسن. الآن أنا الآن سأبدأ بالدعاء خلاص توكل الله عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب كل سحر من العروق والمفاصل ومن العظام إلى المعدة ويصعد الهان ويستفرغ. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب كل سحر من كل عظم ومن كل مفصل ومن كل عضو يسحب من كل عظم ومفصل وعرف إلى المعدة ويصعد الهان. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب كل سحر من كل عضو ومن كل عظمة ومن كل مفصل ومن كل عضو وعرق للآن إلى المائدة ويصعد الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يصحب كل سحر في عالم الإنس والجن من بكل عظم وعظم وعرق ومفصل إلى المعدة ويصعد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب كل سحر من كل عظم ومفصل يسحب كل سحر من كل عظم ومفصل وعرق وعضو إلى المعدة ويصعد الآن بقدرة العظيم بدأ الاستفراغ أختي أختي بدأ الاستفراغ بدأ الاستفراغ يصعد بإذن الله عز وجل يصعد يصعد بإذن الله عز وجل بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب كل أصحاب الغارة في العروق تسحب كل أصحاب من كل عظم وعرق ومفصل وعضو الآلاء إلى المعدة وتصعد وتستفرغ الآلاء بلا حول جيد أختي جيد أختي الأصحاب تصعد بإذن الله الحمد لله هذا فضل من الله عز وجل الحمد لله الذي جعل بهذا المخرج أكملي أختي أكملي أختي يعني أحاول أن تستفرغي قدر المستطاع بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب كل أصفار من كل عظم وعرق ومفصل الآلاء وعضو إلى المعدة وتصعد الآلاء بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب كل أصفار من كل عظم تسحب من الأقدام إلى المعدة وتصعد الآلاء وتستفرغ كل أصفار حارن غارت في العروق تبفتت بالعظام تبفتت باللحمة تسحب لنا إلى المعدة وتصعد لنا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بقدرة الجبار الله بقدرة القدير الله بقدرة الرحمن الرحيم الله تسحب كل حارن من كل عضو ومفصل ومن كل عظم وعضو إلى المعدة وتصعد الآن لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تسحب كل أبصار من كل عضو ومن كل مفصل ومن كل أرق وعضو إلى المعدة وتصعد الآن بقدرة القدير بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحب كل أبصار من الكتفين إلى المعدة وتصعد الآن تسحب الأصحار من الكتفين إلى المعدة وتصعد الآن تسحب الأصحار من الكتفين إلى المعدة وتصعد الآن استفراغ كثير أختي الحمد لله أدعوك الله عز وجل نكمل نكمل بإذن الله هذا فضل من الله عز وجل بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الأصحار من الكتفين إلى المعدة وتصعد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الأصحار من الكتفين إلى المعدة وتصعد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الأصحار من الكتفين إلى المعدة وتصعد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الأصفار من الغدة الدرقية إلى المعدة وتصعد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الأصفار من الغدة الدرقية إلى المعدة وتصعد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الأصحار من الغدة الفرقية إلى المعدة وتصعد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الأصحار من الغدة الفرقية إلى المعدة وتصعد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الأصحار من الغدة الفرقية إلى المعدة وتصعد الآن بلا حول ولا قوة هو الليل بالله لا حد الصمد الحي القيوم تصحب الأبصار من القلب إلى المعدة وتصعد ذاته لا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم تصحب الأبصار من القلب إلى المعدة وتصعد ذاته لا حول ولا قوة إلا بالله لا حد الصمد الحي القيوم تصحب الأبصار من فوق القلب إلى المعدة وتصعد ذاته تصعد الآن بقدرة قديرة تصعب وتصعد الآن بقدرة عظيمة تصعب وتصعد الآن بقدرة القدير الله كل أسحار مثبتة فوق القلب تصعب الآن إلى المعدة وتصعد الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أختي تحسي أن الأماكن التي أذكرها الآن وكأنه يتم سحب من تلك الأماكن إلى المعدة ثم تصعد صح؟ أحسستي بأسحار وكأنها تسحب من قدميه إلى المعدة يعني من عظام ومفاصل القدمين إلى المعدة ثم تصعد صح؟ نعم؟ نعم ذكرت كذلك دعوة الله عز وجل أن تسحب الأسحار من الكتفين إلى المعدة وتصعد أنت أحسستي بالسحب من سحب الأسحار من الكتفين إلى المعدة صح؟ من الداخل من الأعضاء نعم نعم كذلك بالنسبة للغدة الدرقية أختي هل أحسستي يعني تحت يعني في رقبتك جهة الغدة الدرقية هل أحسستي بسحب من ذلك المكان؟ لا نعم نعم بشيء يخرج يعني من عنقي من عنقك ثم يستفرغ أنا أختي أنا أسألك الآن أختي أنا أسألك الآن لكي لأنه كل إجابة من إجاباتك توجهني لما سأدعوه فيما بعد فهمت علي لأنه عندما يعني أتأكد أنا أتأكد نحن نرى بنور الله عز وجل وبفضله ومنه وبصيرة من الله جل وعلا لكن أريد أن أتأكد منك لأنه إذا كانت أنا عندما سألتك على أصحاب صحبت من كذا قلت نعم فعندي أنا بالنسبة لي أنه من المفروض تكون أصحاب في منطقة كذا لهذا أنا أسألك لكي أتوجد عز وجل بأدعية أخرى و... نعم لكن أحسست عند التقيؤ وكان شيئا أيضا يخرج من رأسي يعني أريد أن أتقيأ نعم نعم سيصحى بإذن الله عز وجل سيصحى بإذن الله عز وجل من قشرة الدماغ كذلك من الجمجمة بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تصحب كل أصحاب من الجمجمة وتصعد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تصحب كل أصحاب بالآن بالإنس والجنة تصحب من الجمجمة وتستفرغ الآن تصحب من الجمجمة وتصعد الآن تسحب من الجمجمة وتصعد وتستفرغ الآن بقدرة عظيمة بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بحول الله العلي العظيم بفضل الله الكريم تسحب كل أصحاب من الجمجمة وتستفرغ الآن تسحب كل أصحاب من الجمجمة وتستفرغ الآن تسحب كل أصحاب من عودتنا في عالم الجن وطردت إلى عالم الإنس تسحب من الجمجمة وتستفرغ الآن تسحب من الجمجمة وتخرج الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحب كل أصحاب ملعونة من الجمجمة وتستفرغ الآن تسحب كل أصحاب ملعونة من الجمجمة وتستفرغ الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تسحب كل أصحاب من خلف الراسي وتستفرغ الآن تسحب كل أصحاب من خلف الراسي وتستفرغ الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم القيوم لا حول ولا قوة إلا بالله الحي القيوم تصحب كل أطهار من الكليتين الآن وتستفرغ تصحب كل أطهار فوق الكليتين الآن وتستفرغ تصحب كل أطهار الآن من فوق الكليتين وتستفرغ بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تصحب كل أطهار فوق الكليتين الآن إلى المهجة وتصعد وتستفرغ الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تصحب كل أطهار الآن من فوق الكليتين إلى المهجة وتستفرغ الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد صمد الحي القيوم تصحب كل أطهارنا من فوق الكليتين الآن وتصعد وتستفرغ الآن لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تصحب كل أطهارنا من فوق الكليتين وتستفرغ الآن لكن سقيأت بعد من الدم نعم الحمد لله الدم هل هو دم أخضر عادي أم داكن؟ داكن بعض الشيء. داكن بعض الشيء. أختي هل العادة منتظمة عندك؟ نعم. هل العادة منتظمة؟ منتظمة جيد. منتظمة عادي. الله أعلم وأعلم وأجل أنت هل تحسين في بعض الأوقات بنبض ووخز في جهة المبيض الأيسر؟ هذا أحس به كثيرا تحسي كثيرا بنبض وألم في جهة المبيض الأيسر سؤال أختي سؤال أختي هل زمرة دمك أو بوزيتيف؟ أو نيجاتيف يعني هو في زمرة أو سواء نيجاتيف أو بوزيتيف بين قوسين أختي إذا الله عز وجل من على راق بأمور معينة يعني بعلم بإذن الله عز وجل وتوفيقه بتشخيص الأمور فعندما قلت أنك أصبت دم فسألت على لونه من خلال لونه أعرف أنه هناك شيء في المبيض الأيسر خاصة عندما قلت نعم هناك وخز وكذا في المبيض الأيسر أنا وضعت معادلة فيها مبيض أيسر فيه وخز وألم ودم نوعا ما لكن ليس كثيرا ومن خلال أصحار يعني سحبت من الدماغ ومن الكتفين يعني لا تحت الأصحار الأخرى فضمنيا هذا يعطيني استلزام منطقي مثل المعادلات الرياضية أنه يكون زمرة الدم من نوع أو وغالبا تكون أو بوزيتيف وقليلا تكون أو نيجاتيف وقد قلت أنها أو نيجاتيف يعني حديثي هذا أنا لا أعرف ربما جلسة رقية ربما تنشر لكي يتعلم العباد والرقات وكذا لكننا تحدث الآن أختي لتفهمي أنه في أقل من ثانيتين من المفروض في أقل من ثانيتين الراقي في حالة التي أمامه يكون عنده استلزامات منطقية وأمور ويعني نقاط معينة يستند عليها بتوفيق الله عز وجل كأنها معادلات رياضية يقوم بحلها في ثواني فهمت علي أختي؟ لا فهمتك جيد يعني عندما أقول مثلا زمر الدمك أو بوزيتيف أو كذا لا يستغرب البشر لا أتحدث بجهل لا نرجم بالغيب وإنما بناء على نقاط معينة يتحدث فيها المبتلى فنخرج باستلزام ونحن وصلنا إلى زمر الدم أو وعندما تقول زمر الدم أو هذه تفيدني أنا في جلسة قادمة بإذن الله لأنه بإذن الله وبتوفيق الله نعرف الملاعين الذين يتسلطون على هذه زمرة من الدم ولا لا تحدث على ما يتحدث به الجاهلون على أن زهر الدم وزهر كذا لا تحدث على هذا الشيء أصلا لا تحدث على هذا الشيء وإنما شيء آخر لا يعقله الجاهلون والمتقولون في الرقية والذين يتحدثون عن الزهرين شيء آخر تماما، وعلمي بالله عز وجل ونعرف أنه هذه الزمرة نوع شياطين، من الذي تتسلط عليهم؟ السحر كيف يكون بالضبط في المبيض الأيسر؟ ومن تكون بالضبط العونة التي تكون في الرحم؟ وما هو يعني آيتها من هذه الزمرة بالضبط؟ وماذا تقوم بالضبط؟ ومن أين أتت بالضبط؟ من كلمة زمرة أوه صديقيني، لو الآن أتحدث في محاضرة فستكون محاضرة لساعة ونصف فيها أمور كثيرة جدا على كلمة هذه أوه فقط في عملية التشخيص. أختي لا تحسين أن المعدة فارغة؟ نعم. معدتك تحسين أنها فارغة؟ لا أنا أحس بأنها فارغة. تحسي براحة تامة؟ جسمك خفيف يعني عند الرقية؟ نعم. مقارنة في جسد الرقية، في جسد الرقية كلما كنت أدعو كلما كنت تحسين بثقل شديد؟ بثقل شديد في كل أعضائي. نعم. عندما دعوت الله عز وجل على أصحار الموجودة في المقابر وكذا، كلما كنت أدعو على هذا النوع من الأصحار كلما كنت تصطلين، يعني الجسم يصطل أكثر، صح؟ يثقل، وبعض الألم وألم في الذراعين وتنميل في القدمين والساقين. نعم. وبرودة كثيرة في القدمين. نعم نعم نعم. عندما دعوت الله عز وجل في أن يحرر كل نفس موحدة مسجونة في مقابر، هل جاءك خاطر؟ هل جاءك ردة فعل معينة؟ وأبحث وأنبش بين المقابر. تلك نفسك، هذا السحر المقرون بسجن نفس في مقابر. ومدام قلت أنك تنبشين وتبحثين في مقابر فسبحان الله، سبحان الله، هذا يدل على أن النفس في تلك اللحظة قد تحررت. وما دام تبحث في المقبرة وتنبش، هذا دليل على أنه لا يوجد ملاعين وسحرة، وهذا دليل على أنهم قتلوا. فهي تبحث على سحرية سبحان الذي خلقها، سبحان الذي خلقها. والله لا أريد أن أطيل يدو بيد الله عز وجل. أذن عندنا الآن، أذن العصر، وبعدها جلسة ترقية مع إخوة آخرين في الواتساب والإيمو. لو كان مجال لتحدثت بالتفصيل في هذا الأمر وما لا يتصوره البشر. سبحان الله، سبحان الله، ولا إله إلا الله. أختي عندما وصلت في الرقية إلى يعني أكمل الآيات التي ذكر فيها المقابر وكذا، سألتك وقلت لك تحسين بالاستفراغ، قلت أنه تحسين بوقف خفيف فقط في البعيد، لا تحسين بغثيان وكذا. فقلت لك احضري ماء، وحتى ولو أنه ليس مقروء فيه قرآن، لكن سمي اسم الله وبيقين سندعوه أن يسحب كل أصحار في جسمك. ربما كنت تقولين يعني ربما لم يكن هناك استفراغ، لكن كنت أقول لك بإذن الله ندعو الله عز وجل وما كان في جسمك سيستفرغ ويصعد، والحمد لله من الله عز وجل عليه وأصعد الله عز وجل هذه الكمية. كمية من الأصحار كثيرة أختي استفرغت. استفرغت بدون مساعدة أصبعي. نعم. استفرغ يعني تلقائيا. نعم، لأنه الكثير جدا الرقاد وغيره وحتى العباد تعلقت قلوبهم بالأعشاب والخلطات للاستفراغ و فتركهم الله عز وجل لتلك المسببات، ونحن توجهنا مباشرة إلى مسبب المسببات. قلنا يا الله، وما دمنا قلنا يا الله فلا شيء أختي يستطيع أن يصمت سواء محار أو شياطين في الجسم عندما نقول يا الله بيقين. فالحمد لله نحن توجهنا مباشرة لمسبب المسببات ولم نستعمل يعني مسببات أخرى، لأن الكثير جدا يقومون معهم بخلطات لأعشاب وكذا وهذه للاستفراغ وهذه لكذا، لكن الحمد لله هذا فضل من الله عز وجل أن أسعد أظهارك. وإن شاء الله سألك من هذه أختي، أنت هذه الجلسة الأولى في برنامجك الرقى على الواتساب، هذه الجلسة الأولى إن شاء الله. خلاص إن شاء الله ما زالت لديك ثلاث جلسات، لأن البرنامج عندي على الواتساب لكل مبتلى هي أربع جلسات في الشهر، يعني بمعدل جلسة في الأسبوع، ويعني بعد أسبوع بقينا من الحياة بعد شهر، يعني أرى هل نكمل هل نضيف هل نضيف هل كذا. أختي إن شاء الله تحسين يعني أنه تحسين أنه الكتبة وأمور كانت في صدرك وعنقك غير موجودة الآن؟ لا أحس الآن أحسن من قبل، كأني خفيف، بس أحس كأني رأس منتفخ. نعم أختي، لأنها هذه الأصحاب أغلبها كانت على قرينتك مثبتة على قرينتك، وتخيلي أن هناك أمور كثيرة كانت في عالم الجن في جسمك، عندما تسحب هذه الأمور وتخرج بفضل الله عز وجل فيبقى مكانها فارغ، عندما يبقى مكانها فارغ فربما لمدة ربع ساعة، ربما 20 دقيقة، ربما أقل، يكون عندك الإحساس الذي تتحدثين فيه الآن، ثم تحسين عادي جدا راسك. الحمد لله هذه الجلسة بينت يعني من الله عز وجل في أمور كثيرة، وفي نفس الوقت بينت لي في نهاية هذه الرقية هي الرقية التي سنهيكلها في الرقية القادمة بإذن الله عز وجل، وهو الملعونة التي أتت من معابد التي تتسلط على الأرحام وتعقد أصحاب في المبيض الأيسر، هي طلاسم تعقدها في المبيض الأيسر. هل ترين نفسك في بعض الأحيان أنك حامل أو أنك تلدين؟ خلاص هذا شيء واضح، هذه ملعونة من معابد ولا تحدث ستحسين بها وبأطارها، هذه ملعونة من معابد، ونوع من سحرها، جزء من سحرها صعد وهو عبارة على الدم، وذلك الدم ذات قليلا هو من دم يعني الخاص بك أنت، هذه من نوع ملاعين معابد تتسلط غالبا، هذا النوع يتسلط على زمرة الدم أو وتذهب إلى المبيض الأيسر وتعقد فيه طلسم وتعقده في المبيض الأيسر، ولو تذهبي إلى كما تقولون يعني الجينيكولوج وتقومي بتصوير الإيكوغرافي ستجدين أن المبيض الأيسر أقل قليلا من المبيض الأيمن، لأنه هذا السحر يحدث ضمور ولو طفيف، لكن يحدث ضمور في المبيض الأيسر، فهي تثبت السحر طلاسم تثبتها وتعقد على المبيض الأيسر، ثم هذه الملعونة تحمل من ملاعين الجن، ويعني هي حامل الذي طريتها لست أنت، يعني عندما طريت المنام أنك حامل أو تلدين وهكذا أشياء، لا لست أنت، بل هذه التي هي تكون حامل وتضع يعني هي حامل وتسكن الأرحام وتضع السحر في المبيض الأيسر، وفي نفس الوقت تغذي جنينها من دم الأنسية، خاصة إذا كان من زمرة أو يتقوى. هذه بالنسبة لي مفضوحة مكشوفة من كلمة واحدة قلتها أنه دم أحمر يعني نوعا ما ذاكر استفرقه في الأخير. الأمور لن واضحة لك ولها، ويكفينا الله عز وجل عالم بها. إما تذهب في حالها، وإما إذا وجدت في المرة القادمة بإذن الله عز وجل، قسما بالله إن وجدتها في المرة القادمة ستضع كل ذات حمل حملها، يعني هم يحملون في فترة ثلاثة أشهر، لكن بإذن الله عز وجل سأقوم مع ملعونة بولادة يعني بولادة وتسقط حملها بإذن الله عز وجل ويسقط وعيها أقوم وتقطع أرحامها، فلهذا تذهب في حالها وإن وجدتها قسما بالله لن أرحم. ثم ينطق النار ثم ينطق النار. نحن لا نضحك، نحن لا نضحك، نحن نحارب، نحن نذبح بإذن الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أختم الله أطير عليك الحمد لله جل الجلسة ما شاء الله. أسأل الله عز وجل يحفظك بحبه القصين المنيع. بالنسبة لرقية تدخلي إلى القناة وتبحثي على رقية، هذه رقية اسمها إسقاط الأجسام الشيطانية، إسقاط الأجسام الشيطانية وتقطيع أرحام الملعونة، هي موجودة في القناة. حاضر الحمد لله أستودعك الله. وأستمع لها كل يوم؟ لا تبدأي تستمع إليها اليوم بإذن الله عز وجل. نعم تستمع إليها اليوم بإذن الله عز وجل. فرد الفعل التي تحدثت عنها عندما كنت أتحدث عن الملعونة، رد الفعل التي تحدثت عنها تبين أن كل الذي تحدثت فيه هو حقيقة وأن مفضوح. المهم الحمد لله بالنسبة لسحر مقابر ومدفون في مقابر وكذا وكذا، الحمد لله تخلصنا منه. الآن ظهرت لنا أمر آخر في رحمتي، نتوكل الله عز وجل بإذن الله ونكمله الجلسة القادمة. وقبل الجلسة القادمة تبدأي بالاستماع إلى الرقية التي نصحتك بها الآن. هذا الشيخ صديق الله الذي لا تضيع ودايا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا.